أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله في كتاب الإيمان: باب ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرنا بما هو كائن إلى قيام الساعة الحديث. طبعا الحديث لم يذكر شيئا، وهذا الحديث الذي استوعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة التي استوعب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة من أمور الغيبية التي ستحدث بعد خطبته تلك إلى قيام الساعة. وكما يقول حذيفة في بعض الروايات: حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي. والحديث مختصر، وقد رواه الشيخان. يقول: رواه وكيع وأبو حذيفة موسى بن مسعود البصري، وأخرجه البخاري عنه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا البرتي قال حد قال حاء وأخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو حذيفة موسى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، فإني قد أرى الشيء كنت نسيته فأراه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش. أتم من هذا ذكرناه في الفتن. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا الحسين بن الحسن أبو علي الخياط قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمد. نعم بن أحمر. صدوق من القراء الأربعة. نعم يشكري. فين ترجمة في التقريب؟ ضبطه أحمر. علباء بن أحمر اليشكري، علباء بكسر العين، عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم خطب حتى حانت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد فخطبنا حتى حانت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غابت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأحفظنا أعلمنا. وروي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أتم من هذا من وجوه في أسانيدها مقال. قال أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة بن اليمان قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. رواه غندر وأبو داود أخرجته في الفتن. غندر عن شعبة أبو داود طالس عن شعبة الحديث عند مسلم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول إني لأعلم بكل فتنة هي كائنة ما بيني وبين الساعة ما بأن أقول أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحدث به غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن وهو يعد الفتن فقال منها ثلاث لا يكاد يذرن ومنها كرياح الصيف أن يذرن منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة وذهب أولئك الرهط وبقيت أنا. رواه يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وصالح يعني عن الزهري عند مسلم. فذهب أولئك الرهط أو فذهب الرهط كلهم غير. هذا يعتبر بمثابة الفصل من الباب المتقدم الذي فيه ذكر أمور غيبية ووجوب الإيمان بها، وهذا خاص بالأمور الغيبية المستقبلية بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.